بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المجاملة مع الناس؟ دائما نرجع إلى الألفاظ الشرعية، مدارات الناس ممدوحة والمداهنة مذمومة، فإذا كان المقصود بالمجاملة المداراة فالمداراة ممدوحة، وهو أن يداري الناس وأن يعرف أحوالهم وأن يخاطبهم بما يتناسب مع أحوالهم. ومن المداراة يعني تجنب إثارة أهل الفتنة وأهل الجفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، هذه من المداراة. من المداراة يعني مخاطبة الناس بما يعرفون، وأن لا يخاطبهم بما يستنكرون ويحملهم هذا على رد النصوص. ومداراة الناس مخاطبة كل إنسان ومعاملة كل إنسان بما يتناسب مع حاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين حال معاملة الناس في الغضب وفي غيره، فعندما تغضب إحدى أمهات المؤمنين يقول: غارت أمكم، ويبتسم ويعالج الأمر، هذه من المداراة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري الناس، المداراة ممدوحة ولا تكون في التنازل عن شيء من الدين، وإنما في المعاملة الحسنة. وأما المداهنة فهي أن يترك شيئا من الدين لإرضاء الناس، فالمجاملة إذا أريد بها المداراة فهي ممدوحة، وأما إذا أريد بها المداهنة وترك شيء من الدين من أجل الناس هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم إجابة الدعوة من يقيم عرسه بالكاميرا والآلة الموسيقية، وإذا دعاني رجل من أقاربي لوليمة عرس فيها الغناء فهل أجيب الدعوة أم لا؟ إذا كان في الوليمة في الاجتماع منكر من المعازف ومن غيرها فلا تجب إجابة الدعوة، بل لا تجوز، لا يجوز لرجل أن يجلس في مجلس يوجد فيه منكر ولا ينكره، إلا أن يأتي فينكر ويرجع مع السلامة، يعني لا يأتي يشارك الناس في المنكر، وإنما يأتي ينكر على الناس المنكر ثم يرجع بسلام في دينه. وأما أن يجلس دون أن ينكر هذا لا يجوز، فله أن لا يستجيب ولا يأتي، وله إن كان قادرا على الإنكار والإصلاح أن يأتي وينكر ثم ينصرف. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل لا يملك رخصة السياقة، وكان على متن سيارة وأفرط في السرعة، فقام بحادث أودى بولده وأصيب من كان معه في رأسه، فبقي 6 أشهر وهو مغمى عليه، ثم عاش حتى أن أتم السنة ثم مات، والسائق شل. فلما استفتى قيل له: عليك دية ولده يعطيها لأمه ودية الرجل الذي أصيب معه، ثم مات بعد سنة، مع العلم أن السائق مشلول لا يستطيع الصوم، فما رأيكم حفظكم الله؟ هذه المسائل التي تكون من الحوادث ومن غيرها، فإذا حكم فيها القاضي فإنه لا يجوز السؤال بعد حكم القاضي، بل إن حكم القاضي ملزم. وكذلك إذا استفتى يعني أحد المفتين الذين هم من أهل الفتوى فإنه لا يجوز بعد ذلك الاستدراك يعني على عمل وجه إليه الناس بفتوى من أحد أهل الفتوى. فهذا الحادث يترتب عليه عدة حقوق، منها حقوق لله عز وجل، وهو إن كان مفرط في شيء من قيادة السيارة دون أن يلتزم بشروط وآداب القيادة فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل لمخالفته لولاة الأمر وللأنظمة في هذا، وهذه معصية. وما يجب أيضا من الحقوق الخاصة، وكذلك ما يجب من الكفارة، وهو يعني قتل الخطأ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن هذا يبقى معلق في ذمته إن كان قادرا يعني على ذلك. وأما ما يجب من الحقوق الأخرى التي يحكم بها القاضي في دفع الدية وغيرها، فهذه لا تصلح فيها الفتوى، وإنما يرجع فيها إلى القضاء، وفي هذه البلاد تحال هذه القضايا إلى المحاكم الشرعية وتصدر فيها سكوك شرعية. لا يجوز للمفتين أن يستدركوا على القضاة في هذا الأمر حتى مع مكانتهم. وقد حدثني بعض القضاة أنه كان في عهد يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا يزال هذا معمول به، أنه إذا رفع إليه أمر مما يتعلق بأحكام القضاة فإن الشيخ يستأذن القاضي، إن أذن القاضي أن ينظر في المسألة، وإلا فالحكم ملزم. فالقضاة لتقديرهم للشيخ يطلبون منه أن ينظر فيها، وقد يستدرك أحيانا. وأما إن لم يأذن القاضي فإن الشيخ لا يتكلم فيها بشيء، وعلى مكانته في العلم، وهذا إذا شك في الحكم. وأما إذا كان الأصل في الحكم أنه موافق لاجتهاده فإنه لا يستدرك فيه. ولهذا لا ينبغي، وأنا دائما أنصح يعني الذين يسألون عن الخصومات بين الناس، فإنه لا تصرح فيها الفتوى، لأن الفتوى إنما تكون في أحوال الناس الخاصة في العلم. أما الخصومة فأنت تصف شيئا وخصمك على شيء آخر، فلا يجوز للمفتي أن يحكم بين الناس بمجرد قول أحد الخصمين، لا يجوز أبدا. وإنما هذا يرجع فيه للقضاء، والقاضي يسمع من الطرفين. وكذلك الحقوق المتعلقة بأطراف أخرى، مثل يعني ما ذكر السائل من حقوق الديات وغيرها، وما يترتب على هذا أيضا من الحوادث والتفريط، ومدى ما حصل من تفريط من عدمه، فهذا يرجع فيه إلى تقارير يعني القائمين على يعني أنظمة المرور وعلى نظر القاضي الشرعي. ليست الأمور يعني كما يظن البعض، وإنما مرجعها إلى تدرج يعني نظامي معروف الآن في الأنظمة الحديثة، فيرجع إلى هذه الأنظمة، ويرجع إلى نظر المفتين الذين يسند إليهم هذا الأمر، أو القضاة الذين يحكمون في هذه القضايا. بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول صاحبه: ما الفرق بين الأمير والملك والخليفة؟ الملك والخليفة هذه من الألفاظ المترادفة بمعنى دلالتها على من يقوم على المسلمين، يقال الإمام الأعظم وولي الأمر والملك والسلطان والخليفة، هذه كلها ألقاب الإمام الأعظم، سميها العلماء ألقاب الإمام الأعظم، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء تسمى الملك بالملك أو بالأمير أو السلطان، فهذه لا مشاحة فيها. ولهذا كل من تسمى من ولاة أمور المسلمين بشيء من هذه الألقاب فإنه يقر على هذا، يقر يعني على هذا أو غيرها من الألقاب يعني التي ارتضاها الحكام لأنفسهم، فإنهم يقرون على هذا. وأما الأمير فإنه يطلق يعني أحيانا على الأمراء الذين يدخلون يعني تحت ولاية ولي الأمر الأعظم، فلكل منطقة أمير ولكل بلد أمير، والإمام الأعظم هو الذي يقوم على إدارة الكل. وقد يطلق الأمير في بعض البلدان على ولي الأمر وعلى الإمام الأعظم، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ والإطلاقات. فإذا دلت هذه على الإمام فإنه إمام أعظم، سواء تسمى بأمير أو بملك أو سلطان. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل أشراط الساعة تكون في جميع البلدان الإسلامية أم في أماكن خاصة؟ أشراط الساعة غير مقيدة ببلد دون بلد، وإنما قد تظهر في بعض الأماكن وقد تخفى في بعض الأماكن، وقد يوجد بعضها في مكان دون مكان، يعني ليست يعني عامة، إذا خرج شيء مثلا في بلد يخرج في البلد الآخر، بل قد توجد في بعض البلدان دون بعض، مثل يعني ما حصل من بعض الأشرار، يعني مثل النار التي خرجت في المدينة وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، فهذه خرجت في المدينة. وهناك في العراق يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات يعني عن نهر عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، ويتقاتل عليه 100 أمير كل يطربه، فهذه تخرج العراق. هناك أشياء أخرى يعني تخرج في أماكن أخرى، وهناك أشياء عامة تعم الأرض مثل انشقاق القمر، وكذلك مثل النار التي تخرج من قعد عدن وتسوق الناس تنتقل معهم، ومثل الدخان الذي يعم الأرض، ومثل طلوع الشمس من مغربها، فهذه بعضها علامات عامة وبعضها تكون في بلد دون بلد. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل حج ولم يطف طواف الوداع جهلا منه بالحكم وعاد إلى بلده، فماذا عليه إذا كان جاهلا بالحكم؟ وماذا عليه إذا كان يعتقد أنه سنة فقط أو أفتي بأنه لا حرج عليه؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان جاهلا ولم يفت بشيء فعليه فدية لترك طواف الوداع، والصحيح أنه واجب، فعليه فدية، وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم في مكة لترك طواف الوداع، ولا إثم عليه لجهله. وأما إن تركه متعمدا فإنه يخشى عليه وعلى حجه. وأما إذا كان سأل أحد أهل العلم الذين هم من أهل الفتوى وأفتاه بشيء فهو على من أفتاه، لأنه قد أدى فرضه. وإذا سأل بعض أهل العلم فأفتاه بشيء فإنه على فتواه، وفرض العامي سؤال أهل الذكر. وإذا أفتاه عالم ممن يقتدى بهم في العلم ويرجع إلى قولهم فهو على من أفتاه، وعليه أن لا يكثر من الأسئلة حتى لا يقع في حرج ويوقع نفسه في حرج. إذا سأل عالما يعلم أنه متصف بصفات العلم ومؤهل للفتوى فعليه أن يأخذ بما أرشده إليه ولا يسأل بعد ذلك. وأما إذا كان لم يسأل وإنما قلد الناس، فإذا سأل أحد أهل العلم فعليه أيضا أن يأخذ بما أرشده إليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الإخبار عن الطعام بكونه مالحا أو حارا يعتبر إعابة له؟ العيب لا يجوز، العيب للطعام لا يجوز، لكن إذا كان المقصود التنبيه لشيء في المستقبل حتى لا يتكرر هذا من النصح، فينبغي أن يفرق، فإن الكلام له مقاصد. من تكلم ليعيب الطعام فإن كلامه لا يجوز، ولكن من تكلم ليوجه يعني من يقوم على الطهي والطبخ أن يستدرك ما فاته هذه المرة فهذا من النصح يعني للمسلم، يعني في أمر دينه ودنياه أن يوجهه إلى هذا، ويحبذ أن يكون هذا بعد الفراغ من الطعام، لأن من الحكم التي ذكرها العلماء في عيب الطعام أنه إذا ذكر العيب فإن الناس يزهدون فيه. وكم من إنسان يأكل في الطعام حتى يذكر العيب ثم يعافه بعد أن تكلم فيه، ولهذا ما ينبغي الكلام في أثناء الطعام. وإذا كان من باب النص بعد الفراغ من الطعام ويبين أن مثلا هذا الطعام، إن كان هذا يعني يعني حق. أما بعض الناس لهم شهوات غريبة ولهم رغبات غريبة، مهما جعل في الطعام فإنه يجد فيه نقص، وهو كثير يعني التنقص وكثير الاستدراك، فهذا لا ينبغي. أما إذا كان هذا شيء واضح ومعلوم وقد يترتب عليه في المستقبل، خصوصا يعني لصاحب البيت أن يكون له أولاد ويتكرر هذا الأمر، وقد يؤثر على يعني مصالحهم، وقد يتضررون بصحتهم في شيء في الطعام، فإنه ينبه على هذا، لأن هذا من النصح. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: إذا بقي شيء من الطعام عالقا في أضراس الأسنان ثم ابتلعه الإنسان بعد طلوع الفجر بغير عمد، فهل يؤثر هذا في الصيام؟ تكلم العلماء في هذا، ودائما المسائل الخلافية التي يعني اختلف فيها العلماء، فإن الإنسان ينبغي له أن يحتاط يعني في هذا الأمر. والعلماء ذكروا أن هذا الأمر الذي يعني ما يبقى من الطعام في الأسنان، بعضهم يقول أنه من الشيء اليسير الذي يصعب يعني الاحتراز منه، وأما إذا كان مما يمكن أن يحترز منه ويلفظ فإنه لا ينبغي الإنسان أن يبتلعه، وليس له ذلك، لأن هذا من الطعام الذي يمكن له أن يلفظه، فليس له أن يأكل بعد طلوع الفجر. أما إذا كان شيء يعني ما شعر به الإنسان أو كان في يعني حلقه وما استطاع أن يستخرجه وشعر به بعد أن ابتلعه فهذا لا يضره إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول أيضا: أخي يعمل في شاحنة لنا، ولكنه لا يتورع في طلب الحلال، وربما وقع في الربا أو الرشوة، فهل يجوز لي الأكل مما يحصله أو لا بد لي من العمل وآكل من عملي؟ إذا كان هذا الأخ ينفق عليك وأنت محتاج فلا يضرك يعني فعله، ولكن عليك أن تناصحه وأن تبين له أن الكسب الحرام أنه مؤثر عليه وأنكم تتضررون به. وأما إن كنت مستغنيا عن تستطيع أن تكتسب وأن تقوم على نفسك، فالتعفف والورع من يعني الأكل من طعام من يكسب الحرام هذه من مسائل الورع، والابتعاد عن هذا أولى. وإن كان يعني الحرام كما سبق ذكرت أنه لا ينتقل إلى غير مكتسبه، وإنما هو حرام على من اكتسبه، لكن التورع يعني عن هذا الأمر هذا مطلوب، وعليه بعض أهل العلم الذين كانوا يتركون بعض الهدايا التي كان يخشى أن تكون قد دخل فيها ما دخل من الحرام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم صنع الطعام لأهل الميت، وما حكم أخذه منهم إن كان لا يجوز؟ صنع الطعام لأهل الميت هذه من السنة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في موت جعفر بن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في شغل من أمرهم، فيصنع لهم طعام لأنهم في شغل في أمر عظيم، قد ينشغل بعض الناس بحزنه عن صنع طعامه فيصنع لهم طعام من باب المواساة ومن باب تخفيف آلامهم وحزنهم، فهذا من السنة. وأما إقامة ولائم يعني من قبل أهل الميت يدعون الناس إليها فهذا خلاف السنة. وكذلك إذا كان المقصود يعني بصناعة الطعام ولائم يفعلها بعض أحيانا بعض الناس في عندما يأتي الناس ويجتمع الناس في العزاء، يقوم رجل ويقول: العشاء اليوم علي أو الغداء علي، ويدعو الناس ويأتي بالولائم، هذا خلاف السنة. السنة ما جاءت بهذا، وإنما جاء بصناعة الطعام لأهل الميت، وهو أن يصنع طعاما ثم يرسله إلى أهل الميت في بيتهم يأكلون منه. أما أن يدعو الناس في بيت الميت ويضجر الناس بكثرة الداخلين والخارجين وكأنه حفل يعني لكثرة من يرد عليه بسبب اجتماع الناس على الطعام، هذا خلاف السنة، وهذا إثقال لأهل الميت. فالواجب هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه في هذا، والتفقه في السنة وفي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في العمل بها. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.